الأصنام فقط، وهذا من المغالطة الواضحة من ناحيتين. نعم سي المغالطة، ورؤوس الضلال إذا مقصد في هذا. الجهال مساكين يكون اسباهم، بعض الجهال يسوي هكذا، يقولون سان صالح سان نبي تالدروا، يقولون إن بيير تالدروا، هو إلى سوي مسكين. أما رؤوس الضلال إذا مقصد إضلال الأمة، أيست إجاري الأمة، فانتبه أخي المسلم. قال الناحية الأولى، أي شيخ الفوزان، il va montrer que le fait de différencier entre les statues et les nabis أو les impieux c'est باطل. الأنبياء أو الصالحين، le fait de فرق avec الأصنام c'est باطل من ناحيتين. أي il va nous montrer deux points comme quoi c'est باطل. قال الناحية الأولى أن الله جل وعلا في القرآن أنكر على الجميع وأمر بقتال الجميع. ما الدليل؟ أحسنت، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. قد يقول قائل هؤلاء عباد القبور ديز لا إله إلا الله، فتنتان وفتنتان، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة. هذا نعم دليل، أي قاتلوهم جميعا حتى يكون حتى لا تكون فتنة، أي لا يكون شرك. tous ceux qui font du shirk يقاتلون، الشرك الأكبر. لكن أغبو أدليل لفؤاد، فؤاد تفضل. أحسنت، أنه لا يكفي القول واحد دي لا إله إلا الله لا دغنتم، هذا سأمشرك سأمشرك، لأن هذه الكلمة على معنى، على معنى على مقتضى. واحد دي مثلا يجي موش بوا فضلالكون، طيب ثم يبخوا ذاغ اللي بوا، إسك سألي سير كيك شوز سو كلام سألي سير كيك. واحد دي لا إله إلا الله ومعناها لا معبود حق إلا الله، أي سلوك دي لا إله إلا الله يشهد أن personne ne mérite la adoration sauf Allah. Il dit la ilaha illallah, deux minutes après il va vers une tombe, il fait soudou. Est-ce que ça lui sert à quelque chose? أبدا. فالكلام إلى دي معاني، الكلام إلى دي حقائق، الكلام إلى مقتضى، الكلام إلى دي شروط، إلى دي نواقض. Une personne elle te dit j'ai l'eau. ثم tu le vois il va au WC. Il a fait, يعني, il dit n'am, ثم il dit mais j'ai quand même l'eau d'eau. On lui dit là, t'as pas l'eau d'eau. T'avais l'eau d'eau. فصاحب الشهادة نفس الشيء. Si il nous dit moi je suis un musulman kada, on lui dit là. On lui dit t'as dit shahada, lakin tu viens de l'annuler, t'as dans une tombe. وهكذا. هذه الناحية الأولى. الناحية الأولى أن الله جل وعلا في القرآن أنكر على الجميع وأمر بقتال الجميع. إلى فوق الفرعون. وقاتلوهم أي المشركون. إلى فاد قاتلوا أصحاب الأصنام أو قاتلوا من يعبد الأحجار. لا. إلى دي وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. والفتنة الشرك. نعم. سيأتي هذا. هذا سيدي دروس. سيأتي إن شاء الله في كتاب التوحيد. اصبر. الآن تكون في هذا. نعم. والذي يعني هم الذين يفرقون بين السنن والأصنام. أصنام والأخير والأخرى يعني كلام بعطيل. أحسنت. هذا. سيسأل الفقهاء الآن. أما للدتاي dans les talismans هذا الذي تسأل إن شاء الله بعد. المهم vous comprenez la message, ça va venir. Ça va venir بإذن الله. قال الناحية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين عباد أو بين عابد الصنم أو عابد ملك أو رجل صالح. النبي لا فرق. لماذا النبي لا فرق؟ لأن الله سبحانه وتعالى يجب قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يمتثل لأمر الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقص الله يودي الله يودي كم بالتوس حتى يفتشل. النبي صلى الله عليه وسلم يذكره. فكلام باطل هذا، هذا كلام إلى ابن مادري من من لا شك ابن من غلاة صوفيا من الروافض، وليس ببعيد أن اليهود أو من هؤلاء ils mettent ce choubah, hatta ils égarent le muslimin. Fantabiha khil muslim. Ash-shirk, c'est shirk. Ils peuvent l'appeler comme ils veulent. T'as pas le droit d'adorer autre qu'Allah. Antal 1, tu dois apprendre c'est quoi l'adoration, tu dois apprendre c'est quoi le tawhid, c'est quoi le shirk, hatta taslam min hada. L'ana ba'd an-nas, un c'est de juhal. Il a une bonne niya, il fait quelque chose, il dit, ana, j'ai pas voulu kada. C'est quoi qui l'a poussé à hada, c'est son jahl. Akhil muslim, ta'allam. Apprends mit la hada, apprends ce tawhid. Thomas, t'apprends c'est quoi le tawhid en détail. C'est quoi le shirk en détail. Et le tawhid, tu le fais. Tu te rapproches d'Allah. Et le shirk, tu t'écartes et tu mets en garde. Hakada al muslim. Hakada al muwahhid, haqqan. Amma une personne à l'éjah, khasadan li hada zaman, il connaît pas, il peut tomber sur le shirk bi souhoula. Qal. ودليل الصالحين الآن الأنبياء واضح إلى بخير مثال دو عيسى يكون من هذا الأخ يوسف وفبخون سدليل كذلك في الصالحين لأن أم عيسى سمريم مريم مرأة صالحة صديقة عليها السلام لكن شيخ الإسلام إذا سيت دليل واضح في الصالحين قال ودليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه الآية آية مشهورة معروفة ما الشاهد منها؟ ما الشاهد من الآية؟ فؤاد toute la aya. نعم c'est toute la aya. أولئك الذين يدعون يفتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. لكن c'est quoi الشاهد, c'est quoi tu comprends من هذا ياسين, c'est qui هؤلاء. الآن الآية المهمة الشيخ فوزان يبقى فعل الشر, لكن nous on va essayer de comprendre ثم أولي ça va être simple. تفضل إلى ربهم يبتغون, tu dois connaître c'est qui الذي يبتغي هنا. أولئك الذين يدعون سمن يدعون من, لكن إذا بكيهم يدعو قول لا أولئك الذين يدعو أي هؤلاء زفك إذا يدعو قول أو تخوى الملائكة القول ينود قول الجن من الصالحين فأولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة سوف زفك يدعو الله سواء الملائكة أو الصالحين أما يبتغون إلى ربهم الوسيلة. الآن سكوا الوسيلة وضوخ الطاعة. أي هؤلاء فزادوا يدور الله سبحانه وتعالى أمام يزادوا الله. فلماذا تشل أدور أنت؟ لماذا تشفقكم لي أتدور الله؟ هذه الآية. أما كزسوا الملائكة أو المفسرون اختلفوا كم بابور. الأمر سهل. الأساسيال سك تدور بأثقل. الآن نقرأ إن شاء الله صلى الله عليه الصالحين يعني أن هناك من عبد الصالحين من البشر, من البشر أو من الملائكة أو من الجن. قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب, قيل نزلت هذه الآية في من يعبد المسيح وأمه وعزيرا, هذا القول قول أول. قول الثاني سبيت شغل الملائكة. قول الثالث سبيت شغل الجن, أي جن من الصالحين. تعلمون أن الجن يعني منهم الصالحين, منهم الصلحاء, ومنهم يعني الضلال. قال وعزيرا, وعزيرا عزير النبي كلهم أو نعيد أن المسيح وأمه مريم وعزيرا كلهم عباد لله يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قال فهم عباد محتاجون إلى الله مفتقرون إليه يدعونه ويتوسلون إليه بالطاعة يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قال يعني القرب منه, فهنا الوسيلة بمعنى الطاعة. أي هؤلاء المسيح عيسى عليه السلام ومريم وعزير كلهم سد عباد لله وكلهم

قال الشيخ الفوزان وأيا كان المراد بالآية الكريمة أي قصص دي ملائكة أو دي جن أو دي بيرسون بيوز قال فإنها تدل على أنه لا يجوز عبادة الصالحين سواء كانوا من الأنبياء أو الصديقين الأنبياء مثل عزير وعيسى قال والصديقين مثل مريم عليها السلام قال أو من الأولياء مثل هؤلاء الجن والصالحين مثل الملائكة فلا تجوز عبادتهم لأن الكل عباد لله فقراء إليه فكيف يعبدون مع الله جل وعلا نعم كيف يعبدون سلوي كتاق أدخك الله إلى الضعف في العقل لأن العقل لا أكسبت طهانا كيف تطور إن تخصن كم طور هم يبون دير لا يسوفكم نو الأنبياء يسوم يكنو والصالحين يسوم يكنو أولو دي نحن يسوم كمنو من حيث يزو أكن بوفوا أكن لكش دي بوفوا يعني يزو أكن قدرة في الخلق إسكو عيسى يتكخي لا يزو أكن قدرة في الرزق يزو أكن قدرة على بخانس كي مار إنك ميت وإنهم ميتون النبي عليه الصلاة والسلام إلى مار يزو أكن قدرة سي المالادي يلتون سيغو إلي أرجو تبني غامل فنحن دي سكم من حيث أنه يسو مخلوق ولا شك أن المخلوق يتفاوت يعني يسو ميار كدود لكن تخصن دي مخلوق أحق في الربوبية أو في الألوية تخصن نبي أو حجر تخصن هذا مفهوم قال شيخ الإسلام ابن تيمية الآن جولي لفقا شيخ الإسلام يعني في هذا قال وهذه الأقوال كلها أي شيخ الإسلام يقال ده استو آية إلى السيتي لتفاسير ملائكة جن أنبياء صالحين وقال وهذه الأقوال كلها حق فإن الآية تعم من كان معبوده عابدا لله سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشر شيخ الإسلام يدي توسع أقوال حق لسانسيال سيك برسن نميري فادوغاشن سوف الله فنحن الآية الآن سي إن برسن على دور مثلا صالح ونصر الآية أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة سي سي إن برسن صالح هو الإمام إلى دور الله أو إلى دور الله لماذا تلانه وهكذا كلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الماتع إلى كتاب نفيس جدا قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة شيخ الإسلام إلى كتاب إلى بازل سوست آية شيخ التوسل إيه بابا إن شاء الله نحن فيه دادي زود كتب التوسل ومن أحسن ما كتب في التوسل هذا الكتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة خاصة مع تحقيق العلامة الشيخ ربيع حفظه الله فهو كتاب جميل إلا يعني إلى حقق إلى آخر ونحن استفدنا الكلام من تعليق من التعليق الممتع شرح القواعد الأربع للرداد حفظه الله هذا مفهوم مفهوم الآن بقي معنا الوسيلة إلى آخر قال والوسيلة معناها الطاعة والقرب كيسكي ندل معنا الآية الآن الآن نكون في جزء الوسيلة أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة كيسكي ندل في الآية الآن عبد الملك أولئك الذين يدعون أي سوكي سو أدغي ساسوا ملك أن جن أن بيرسون بيوز إلى ربي يبتغون إلى ربهم أي إسخفوش أمن الله هذه الوسيلة الوسيلة هنا سي الطاعة الطاعة أما بضغك القبوريون يزون تفسير باطل في هذا قال الطاعة والقرب فهي في اللغة الشيء الذي يوصل إلى المقصود فالذي يوصل إلى رضا الله وجنته قال هو الوسيلة إلى الله الوسيلة سي إن شوز كي باتومني فيغ أن بوت فيغ أن بوت مثلا نحن أون دي وسائل بوغ فيغ دعوة مثلا وسائل بوغ فيغ دعوة مثلا من الوسائل لليفغ أما الليفغ لومام يبي با فيغ دعوة لكن سي إن وسيلة العلماء يزيكخيف Ils impriment kada kada et ça fait da'wa. C'est une wassila. Et le but, c'est la da'wa, de guider les gens. Al-an, pour arriver au jannah, il y a des wassails. إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا أي الجنة. ستمتخ أن من أعظم الوسائل للجنة التقوى. التقوى اقطع. فأنت الآن تواغي بها الجنة يا دي وسائل كما يتخذز وسائل وسيلة نعم ترميجير أو يا دي يعني تواغي بها البوت يا دي شوز يا دي شوز دي موايان حسنت دي موايان فترمي للشوز كيف تمني في الجنة أبطع. هذا التفسير الصحيح. الآن وبابوك تفسير الباطل قال الوسيلة المشروعة في قوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة أي rapproche toi d'Allah subhanahu wa ta'ala et adore-le et tu vas arriver au but al-jannah. C'est ça l'explication de l'aya. قال وأما المحرفون المخرفون المحرف صاحب التحريف المخرف صاحب الخرافة أي هؤلاء دي ضلال. Ils n'ont pas mis en الدليل. هؤلاء ils suivent الأهواء. Même si un دليل ils le déforment. C'est ça le مصيبة الكبرى عند هؤلاء. بعض الناس ils ont pas d'adil. C'est des juhal. Tu lui montres ils suivent. بعض الناس يبخو دي أدلة et ils les déforment. Comme ils ont pris دليل et ils l'ont déformé. الآن à votre avis c'est quoi la déformation qu'ils ont fait dans ce دليل? C'est عندما c'est quoi la déformation qu'ils ont fait? T'as pas répondu. Simple, restez simple, les jamaa. Ahsan. Al-Mukharifoun, ils ont dit Oulaïka alladhina yad'ouna yabtaghouna ila rabbihim al-wasila. Ils ont dit Khalas. Allah Azza wa Jalla, il nous a dit prenez une wasila. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis un intermédiaire entre Allah, ils adorent des tombes. Ils ont dit Allah, il nous a dit prenez une wasila. Nahnou, on leur dit Ayyuha al-Jahiloun. Ayyuha al-Mukharifoun. أيها الظلال والله دي الوسيلة هنا بمعنى الطاعة الله تدي أدغل tu vas te rapprocher de lui. أما tu vas tu fais du shirk et tu dis j'ai pris une wasila أعوذ بالله. هذا leur قول c'est هذا. قال أما المخرفون المحرفون المخرفون فيقولون الوسيلة أن تجعل بينك وبين الله واسطة. نعم ils ont pris معنى الوسيلة في اللغة الوسيلة في اللغة الشيء الذي يوصل إلى المقصود. Et ils sont dit, nous, on va prendre une chose qui nous emmène vers le maqsoud. Aïe, on veut rentrer dans le jannah, on veut qu'Allah soit satisfait de nous, on va demander à Chouali qui demande. Ah, là, c'est du shirk. Ah, là, c'est du shirk, billah. قال من الأولياء والصالحين والأموات تجعلهم واسطة بينك وبين الله ليقربوك إلى الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه الوسيلة الزقية وسيلة شركية وسيلة غير مشروعة. قال فمعنى الوسيلة عند هؤلاء المخرفين أن تجعل بينك وبين الله واسطة تعرف الله بك وتنقل لك حاجاتك. انظر هؤلاء الآلة وسائل كذبخي يا الطعن في الله عز وجل لأن الله عز وجل لا بزون ستو وسيلة. الله عز وجل تلو دمان جغتما سي تبك الله يسوى ساتسفة توا دمانني اللهم ارضي عني اللهم يسر لي اللهم وفقني. أما تبعي تلمان إيش الله عز وجل ينطبع كيس كي تفاد قول الله عز وجل أما يجيب المضطر إذا دعاه. كيس تفاد قول الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم. كشف هذا قول الله عز وجل في الحديث القدسي من يدعوني فأستجيب له. كشف هذا توسع الله عز وجل ينطق سميع قريب مجيب الدعوات. الله عز وجل ينطق يغبو فلماذا تشفيت بوين وسيلة؟ قال كأن الله جل وعلا لا يعلم أو كأن الله جل وعلا بخيل لا يعطي إلا بعدما يلح عليه بالوسائط. تعالى الله عما يقولون. كأن الله عز وجل est بخيل il faut demander un autre comme le malik في الدنيا بعض الملوك في الدنيا il faut pas donner t'es obligé d'avoir comme on a vu في درس الشفاعة un شافع et une واسطة بعض الملوك مثلا si c'est sa femme qui شفع ou son frère ou son fils il donne pour faire plaisir à الشفيع هذا أما الله سبحانه وتعالى il a besoin de personne demande lui il donne يشبهون على الناس ويقولون الله جل وعلا يقول أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة فدل على أن اتخاذ الوسائط من الخرق إلى الله أمر مشروع انظر الشبه يديز هكذا وجه يديز اين وديز دو باب خون دانترميديير entre nous et الله الله يدي أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أعوذ بالله ça te montre أهمية التفقه في الدين et ça te montre que t'écoutes pas n'importe qui واحد يفيتهم من آية دي كذا خذ العلم عند العلماء خذ علم من مصادره شيخ ستا واحد يدعي الكلام كذا تشوي انتبه انتبه قال ابن سيرين رحمه الله إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذ دينكم سجد الدين شوفوا أنت أصحاب الشارع أصحاب الشارع الفاسق المنحرف الضايع إذ جاء إذ بدأ فتوى سكذا سكذا يسمن بباغلي سكذا أنت تشوي لا انتبه سجد الدين خط الدين عند العلماء وتضير عند العلماء وعند طلبة العلم والمتمكنين إلى آخره لجوك زوج خير أما من هب ودب تبخو هذا من أعظم أسباب الانحراف هذا كتبخو تو علم يتسبادو تلبخو بعض الناس الآن يبخل العلم أو يليز دي شوز والله يسباسي كي يشتحلف كي يسباسي كي سباي إلي مثلا خاصة الآن avec مصيبة انترنت انترنت في المصيبة لا تظن سجو خير والله سجو المصيبة في المصيبة كم من الناس انحرفوا بسبب هذا من زمن السلف أو من زمن الرسول جسك انترنت انترنت يا كمان تقول لهم زيزان وفانتان ها فانتان أما زيزان لا ما أظن 2000 يابي أفان مهم quinzaine d'années taqriban. Est-ce que de l'époque du Rasoul jusqu'à Internet, il n'y avait pas de Houda? Il n'y avait pas d'ilm? Tous les ulama, ils étaient bien de zaman. Même les ulama qui ont l'un, tu vois, il a tlab l'ilm. Il n'a pas tlab l'ilm d'Internet. Abadan. Internet, c'est une wasila. C'est une wasila faqat pour faire da'wa. Tu mets un dars, t'écoutes, ou tu prends, basse. Amma ba'dan nas, maintenant, tu le vois, il lit. Il lit, il lit. Il tombe sur un article, il le lit. Et il va, il parle. Il dit, kada, kada, kada. Ya akhi, tu lui dis, t'as lu ça d'où? Il dit, j'ai lu. Non, ouais, non, t'as lu. Où? Il sait pas. Il dit, j'ai lu dans un site. C'est quoi le site? W.kada. C'est qui a écrit? Ma'adam. Ya akhi, inda ulama salaf, le khabar, il est pas maqboul. Inda ulama salaf, haddatana fulan, c'est qui? On sait pas, mubham, hadith est da'if, intaha. كيف نحن الآن سلفي سلفي سلفي ينطبق ما مثل هذا والله هذا سي كثير أو إذا كنت مكاسر إذا كنت أين من يكواك سن فائدة مسألة كذا نعم أخي فهم نسادو جي كنت مكاسر سكي سيبا سيبا علم هذا سيبا علم هذا من أسباب الانحراف لا يجوز t'écoutes ou tu prends d'une chose que tu connais pas. Là, il y a juste. Tu prends et t'écoutes que de ce que tu connais. Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Rabi', Cheikh Yahya, Cheikh Mokbel, Qablahoum Cheikh Ben Baz, Cheikh Al-Albani, ou Ulama Al-Mutaqaddimin dans les Kutub, Al-Imam Al-Nawawi, Al-Imam Al-Taymiyyah, Al-Imam Al-Zahabi, Al-Imam Ahmed. Hakada, c'est ça le salami. Amma, il laisse tout ça. J'ai entendu une cassette. C'est qui? Foulan. Allah, hada, c'est min al-ajaib. C'est min al-ajaib. Ils sont pas avoir par là, nous ce qu'on parle hein. Des gens ils leur ont dit l'ouassila c'est kada. Amen, qawl un alim min ulama al-sunna qui dit que l'ouassila tu fais du shirk. Abada. Tu crois pas. Les gens ils ont laissé le haq et ils sont partis chercher dans des choses. Ouassila, naam, il y a des gens qui disent ouassila, tu prends un wali, tu prends kada. Haoulas de mouchrikoun. Amma ulama al-sunna va et cherche. Prends que tu peux faire des recherches et tu verras. انتبه يا أخي انتبه المسألة خطيرة tu prends l'ilm de ce que tu connais tu prends pas tu dis pas ce que tu connais pas dès que tu connais pas ferme

comprends. Amma, tu vas demander un mort, si tu le demandes, c'est que tu as une aqidah qui peut t'entendre ou qui peut te donner, et ça c'est aynu shirk. Sottam. فلا شك أن المخلوق إذا ضعيف المخلوق إذا ضعيف تبطل غد الموضوع. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث il était vivant et il a montré à sa famille, à sa fille Fatima, à son oncle Al-Abbas, annahu il est aucune utilité pour eux عند الله. قال عليه الصلاة والسلام يا عباس وقال يا صفية عمة النبي عليه الصلاة والسلام يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم لا أغني عنكم من الله شيئا أي شفي فوزت دوكنيتي عند الله سي جمع على التوحيد تاع دي زغ تبقى في الجنة سي جمع على خلاف هذا لو بروفيت إلي أوكن أوتيليتي انظر خلا فامي دو بروفيت صلى الله عليه وسلم إز ديفيزون دو المؤمنون والكفار المؤمنون كعلي فاطمة العباس صفية عمة النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا الحسن والحسين سسرى فامي البروفيت سيدي مؤمنين هي اون بارتي دو فامي دو بروفيت سيدي كفار ابو طالب النبي صلى الله عليه وسلم قل لا اله الا الله كلمة نحاج لك بها عند الله اي دي لا اله الا الله كوم سا يوم القيامة يعني جبوغ فيغ شفاعة سا تموتغ ان شفاعة سي الموحد لان النبي صلى الله عليه وسلم الى با بو فيغ شفاعة اي لو فيغ سوغتيغ من النار لا الله عز وجل يدون قال اذن لان ابي طالب لان ابو طالب صار مشرك سا تموتغ ان النبي صلى الله عليه وسلم الى با بو اي لحي sa famille, il n'a pas pu les guider. Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas lui qui guide. Abu Talib, il n'a pas pu le guider. Il lui a montré Abu Talib, Allah, il n'a pas voulu le guider. Il est mort à la kufr. Abu Jahl kadhalik. Ça fait partie de la famille du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Il a akhir. Fa ça, ça te montre que le Nabi est hay. Ma baluk, ghayr le Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et il est mort. فاتقوا الله أيها المسلمون بعض الناس بعض الجهال يعني يسوغطر في الشرك من هذا الباب يدي أنا سان ولي أنا سان وسيلة أنا سان كذا توسع سجل الشرك لا يجوز لك تفضل قال محمد بن عبد الله تعالى قال شريف فوزان رحمه الله قوله ودليل الاحجار والاشجار لا يؤمن بهذه الايه دليل ان هناك من يعبد الاحجار والاشجار من المشركين هذا ده واضح الان Il nous a cité un dalil pour les Anbiya, un dalil pour les Salihin, un dalil pour les anges. Il a akhiré. Al-An, il nous montre qu'il y a des personnes qui adorent les pierres et les arbres. Hada, c'est wadih. Les pierres, les statues, c'est une pierre. Et les arbres, c'est wadih. Le hadith d'Atra Noir, c'est yakti. Fakam. فقوله تعالى أفرأيتم هذا استفهام الإنكار استفهام إنكار أي أخبروني من باب استفهام الإنكار والتوبيخ نعم أي الله عز وجل ينكر عليهم أفرأيتم اللات والعزة أي إنكار أي تعبد من دون الله فقط قال الله تعالى اللات بتخفيف التاء اسم صنع من سطائف وهو عبارة عن صخرة مرموشة عليها بيت مبني عليه سدام ظاهر الكعبة نعم المنفر غصب للكعبة أي سين بيير غوشي اللات هذه يدل قول شغل الله كسا غوشي سا رجل صالح وضبغ الجبل المهم أنه سا غوشي إذوني عليه أستار du tissu des rideaux et il ressemble à Al-Kaaba il ressemble à Abdullah ils l'ont détruit fils d'Aman Nabi et ça ressemblait à Al-Kaaba et il adorait un il vient il faisait le tawaf un il vient il faisait le sujoud et l'autre c'est Allah s'attend الله الكعبة وحوله ساحة وعنده سدنة كانوا يعبدونها من دون الله عز وجل وهي لثقيف وما والاه من القبائل فساخرون بها نعم هذه اللات لثقيف ثقيف سيد القبائل العرب فالشك قبائل أو دي قبائل إذا بقى دي الأصنام. تقيف إذا بكنا وبضاق الخزرج والأوس إذا بكنا منات وهكذا شك قبيلة يسمي نضال إلا البروفيت محمد عليه الصلاة والسلام إلي بنوي لذا توس كبات فلهذا يزوجي أجعل الآلهة إله واحدة plus de malades, plus de manades, plus de ussa, plus rien. Tous sont adorés par ce moment-là. C'est la dawah de l'Ambiya. Un peu un adore Sidi Foulan, un adore Kayou, un adore Kada. C'est un sifat de mouchriki. Fattam. وقل يا قول الله تعالى أفرأيتم اللات بتشديد التاء اسم فاعل من لات يرد وهو رجل صالح كان يرد السبيح ويطعمه للحجاج. نعم أي خبز مثل الخبز العجين هذا يتفزي بوك ديك لي جون يباسي بوك فيغ الحج إذا لي جون زون رجل صالح وزر صالح يصل الله ملائك إلى آخره ديك إلي مور إلو أنا ديك إلي مور سو كي باسي باغ لا فو رابلي فلان ils donnaient kada kada kada. Enfin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont son qabr, ils l'ont enterré là-bas et ils l'ont adoré. Ala hada al-qawl al-awwal al-lat bi takhfif, c'est le sakhra le rocher, et al-lat bi tajdid c'est stop. La mani', comme on va voir le qawl, la mani', les deux. Et ils adoraient l'homme à la place de la pierre. Son qabr il était vers la pierre. Et eux ils adoraient les deux. Wa al-iyad billah. Et hada c'est un dalil kadhalik à ceux qui adorent les personnes pieuses. تفضل. فلما مات بنوا على قبره بيتا وأرخوا عليه الستائر فصاروا يعبدونه من دون الله عز وجل هذا هو اللات. ولا فرق أو ولا منافة بين القولين كما قال صاحب التعليق الممتع وفقه الله قال ولا منافة بين القولين فإنهم عبدوا الصخرة والقبر مثلا لغشي لتلا ils ont mis sa tombe là. Et ils avaient un rouleau sur la personne et sur le rocher. Vous croyez qu'il y avait de la baraka et la reine ? Enfin, ils ont adoré ou l'ayat de l'Allah. Hada Allah, tafaddal al-'Azza. Qala Allah ta'ala wal 'azza shajaratun min as-salam fi wadi Nahlat bayna Makkah wa Ta'if. Bayna Makkah wa Ta'if hawlaha bina'an wa sada'an. Wa 'indaha sadanatun wa fiha shayatin yukallimuna an-nas. ويظن الجهال أن هذا الذي يكلمه هو نفس هذه الشجرة أو هذا البيت الذي بنوه مع أن الذي يكلمه هي الشياطين لتغيبهم عن سبيل الله وكان هذا الصنم لقريش وأهل مكة ومن حولهم. نعم هذا إلى تعرف مكة الطائف. طائف تعلمون سين فيل كوجودو يكزيست من الطائف على الوسط de مكة. Enfin, entre Mecca et Taïf, il y avait cette idole à l'Uzza. Aïe, c'est des arbres. Des arbres. Mais le mouche qui est là, le shaitan, il est haris à l'idole à l'Nas. Comme tu le sais, le shaitan, خاصه في هذا العزه سيت اون جنيه elle s'est mise dans les arbres et elle parlait ah il venait maintenant elle lui parlait eux ils croyaient que خلاص des arbres madri et ils demandaient et elle leur disait faites kada je veux vous faire kada ou les gens juhal ça te montre ان لا تغتر t'entends des voix ou kada صحيح بعض القبور يقولون il y a une voix qui sort احيانا fais kada ou va voir kada ou il a perdu une chose shaitan il sait la chose elle est perdue il va vers la tombe et la tombe elle lui dit ton objet il est kada il va il le trouve il dit khalas le wali il connaît le ghaib الشيطان c'est un adou inna الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا يدعو حزبه ليكون من اصحاب السعير هو il veut t'emmener في النار الشيطان il veut pas aller tout seul شياطين il veut pas aller tout seul في النار donc ils prennent ces طريقة pour égarer les gens انظر كم هذه الجنية لا égarer personne لكن أسود السنة وجيش التوحيد رحمة الله وجيش التوحيد النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى تشوي الجنية انظر الصحابة الجنية إلى تشوي هو لا يبالي إلى تشوي إلى بغلي نزام انتهى هكذا التوحيد فضل قال الله تعالى ومناة صخرة كبيرة في مكان يقع قريبا من جبل قديم بين مكة والمدينة وكانت القزاعة والأوس والخزرج وكانوا يحرمون من عندها بالحج يعبدونها من دون الله فهذه الأصنام الثلاثة هي أكبر أصنام العرب. نعم أكبر أصنام العرب

une aqida sur des gouttes d'eau. Lâche la goutte d'eau. Tu t'endors, t'es parti, Yahri. Allah Azzawajal, la qadr, tu fais un accident, tu fais un accident. Il aurait fait du'a as-safa. Il aurait fait du'a as-safa. Il serait monté dans la voiture. Il est tawakkal à Allah. Un accident, oui, je fais. Enfin, un accident. Il y a des milliers d'accidents par jour. Lakin, ondor, avant de faire le voyage, il est tombé sur le shirk. Aqida, elle peut l'aider, elle peut l'aider. Ça, c'est fil muslimine. De l'eau, une pierre, une dent, un os. A'oudou billah. Sallallahu alayhi wa sallam. Fattahoua. ولما جاء الله بالإسلام وفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة المشرفة أرسل المغيرة بن شعبة وأبا سفيان بن حرب رضي الله عنهما إلى اللات في الطائف قال شيخ الفوزان حفظه الله ولما جاء الله بالإسلام وفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة المشرفة أرسل المغيرة بن شعبة وأبا سفيان بن حرب رضي الله عنهما إلى اللات في الطائف فهدمها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسل خالد بن الوليد إلى العزة فهدمها وقطع الأشجار وقتل الجنية التي كانت فيها الجنية التي كانت فيها تهاجم الناس وتظلهم ومحاها عن آخرها والحمد لله وأرسل علي بن أبي طالب إلى منى فهدمها ومحاها وما أنقذت نفسها فكيف تنقذ أهلها وعبادها قال الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثانية الأخرى أين ذهبت هل نفعتكم هل منعت نفسها من جنود الله وجيوش الموحدين نعم الآن انظر الصحابة ils sont partis ils ont brûlé ces arbres ils ont détruit le rocher هذا ils ont est-ce que نفعت نفسها لماذا tu l'adores من دون الله انظر elle s'est fait détruire ou لا تملك لنفسها ولا لغيرها تفضل فهذا فيه دليل على أن هناك من يعبد الأشجار والأحجار بل إن هذه الأصنام الثلاثة كانت هي أكبر أصنامهم ومع هذا محاها الله من الوجود وما دفعت عنها ولا نفعت أهلها فقد غزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلهم لم تمنعهم أصنامهم فهذا فيه ما استدل له الشيخ رحمه الله أن هناك من يعبد الأحجار والأشجار يا سبحان الله بشر يا سبحان الله بشر عقلاء لا بشر أي دي سم لا بشر يا سبحان الله بشر عقلاء يعبدون الأشجار والأحجار الجامدة التي ليس فيها عقول وليس فيها حركة ولا حياة أين عقول البشر تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا نعم كما قال شيخ الفوزان أين عقول هؤلاء إلى دور الشوز Tu dis encore celui qui adore un habit, c'est la yajouz, c'est du shirk. Lakin, il n'a pas atteint le niveau de Hada. Hada, c'est pire. C'est tous des mouchriquons, ceux qui adorent autre qu'Allah. Lakin, un habit, il va dire que c'est un habit, il est proche d'Allah, je lui demande, tu lui expliques. Là, il adore une pierre ou du sable au milieu de Hada, il est au et le tout, la yajouz. Lakin, achat, pardon, il est min ba'd. Ou pardon, achat, min ba'd. Ou achat. أما القاعدة الرابعة للسهلة demain بإذن الله on finit القاعدة الثالثة et on prend الرابعة لأن الرابعة elle est très simple et courte هذا إن شاء الله بإذن الله demain on finit الكتاب on est quand demain mercredi jeudi بعد هذا لأن demain بإذن الله on va finir après cela إن شاء الله نقرأ في الأصول الستة on voulait faire تفسير كلمة التوحيد لكن المكتبة ils l'ont pas فسهل المكتبة ils l'ont لكن ils l'ont dans le مجموع في هذا هات ils l'ont هذا نعم هذا تفسير كلمة التوحيد سنتيك رسالة كم سنة الاكسبليك او الشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الاكسبليك لا اله الا الشيخ فوزان يفعل شرح دوسو لأنها نافعة جدا إن شاء الله لا فغا بعد سي كالكا بونس يدمادو صاحب المكتبة كي لومين لكن لومين كم صعب سل حتى ونشط القو او سيتو الموند لا بس سيتو الموند على المجموع لا لكن وصل ستة وصفي لكم بولي بولا بي هذا خلاص وصل ستة وصل ستة لا ميم طبعا كسفي لا نعم شيخ الفوزان فسي اون فيني ميركودي كما تريدون اما اون كومونس جودي او اون كومونس سامدي ان شاء الله اون كومونس سامدي جودي سهل Inch'Allah, à partir de samedi, demain on finit celui-là, bidnillah. Jeudi, il n'y a pas d'ars, vendredi, il n'y a pas d'ars, et samedi, on commence à l'Osul Tissita avec Charles Michel Fouza. Il est nafi' jittan. Inch'Allah, sallallahu tawfiq. Et après l'Osul Tissita, on verra. Subhanakallah, wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka.